كما قلنا هؤلاء كلهم ضباط، كلهم ضباط وكلهم عدول، إلا أن هذا خفيف في الضبط وهذا تام الضبط. ففارقنا بين تمام الضبط وتمام الحسن، ومن ثم في الضعف واحد ضعيف واحد ضعيف درجة يعني على هذا. إذا الأول ما يعتبر به وينجذب في ضعف ينجذب، يعني ضعف ممكن نصلحه، ضعف ممكن نعمل نجد عليها عملية فيصبح إيه. مثلا على سبيل المثال لو في بعض يعني لو قدر لا سمح الله أن يدا كسرت مثلا أن يدا كسرت، في نوع من أنواع الكسر ممكن ينجبر يعني يصبح فيكون اليد تمام بل ذلك وهو يعمل ويتم. ولكن لو مثلا قدر مثلا أن مثلا السيارة يعني مر على أو الرجل مثلا فتجي على السبع هو مر احتمل يعني لا يستطيع ينجبر، لأن هو يجبر أن كسر مرة واحدة مثلا أو مرتين متفرقتين فتنجبر. لكن لو كسر من هنا من الركبة إلى القدم كله مثلا كسر وتحتمل من أين يجبر؟ خلاص يقطع رجل وقف أو يد يستعيذ الله. إذا فالمهم أن الخطأ ممكن أن تصلح في بعض الأخطاء يمكن أن يصلح. إذا يقول لك الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، قسم يعتبر به أي ما يؤخذ به ويستفاد منه، لما؟ لأنه أو لأن علماء الحديث يستثنوا أن ينجبروه أي ينجبر بغيره. كيف؟ يقول بتعدل الطرق، يعني تتعدل الطرق، يعني مثلا حديث من نصر مثلا رواه بهذا يعني سند في راوي ضعيف، وسند آخر فيه راوي ضعيف، وسند آخر فيه راوي ضعيف، إلى ثم جمهور الطرق يجعل أننا نكون نعم المتن صحيح. لما؟ لأن ضعيف وضعيف وضعيف في صاحب الحسن، يعني لأن الضعيف هذا يخشى أن يقول أن لا يتذكر جيدا أو قد نسي أو لم يسمع. فإنما أتى غيره وقال نفس الكلام وأتى الثالث وقال نفس الكلام إذا يحتمل أنه ليس هو إبا ليس هو. لو كان هو فقط لما كنا أخذنا بكلامه، ولكن لما كسر يعني كما يقول واحد مثلا شادي يكذب معروف لا فلان لو قال فلان لا تأخذ بكلامي، هذه المرة قال كلاما ثم أتى فلان وقال نفس الكلام ثم أتى فلان آخر وقال نفس الكلام، يعني كلامه صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، ليس باعتباره هو، لأن يعني باعتباره أن غيره أتى وأكد الكلام. دخلوا بكم مالي؟ نعم. أي كل ضعفاء، ولكن بتعدد الطرق هذا يؤهل لنا بتعرف يحتمل أن يكون في خطأ، بتعدد الطرق يبقى أهملنا أن نلاقي الخطأ. نعم. لا كنا سوف يظهر ضعف المعاني، أنا كنت لك ضعيف وضعيف إذا فالضعيف أتكلم عن الآن الذي هو عنده بعض الفقر يعني نسيانه قليل أو أخطاءه قليل، هذا اللي تعرفه وتلقى وتتضر وقت هذا تقدر في كتب يعني كتب رجال يعني العلماء يحكمون على الراوي هذا الراوي خفيف الضبط هذا الراوي كذا كذا ثم يعني هذا ليس مجال غلط يعني لا نقل غلطة عن كذا فقط، ولكن العلم كما قلت لكم قبل ذلك يقول العلماء لو أنفق الطالب عمره كله في هذا الفن لاستغرقه، يعني لا تستطيع أن تصل يعني نحن الآن يعني نقرر فقط المسألة يعني أما حقيقة المسائل هذا لمن غواصة ولا أنا لست من أهل الحديث، وإنما فقط هذه المنظومة يعني شو حديثها وفهمت بعض معانيها وأنا أحاول أن تفهم بما فهمت فقط، ولكن أنا شخصيا في حاجة إلى علم المصطلح وبالتالي فلا نغوص في المسائل يعني المسألة أكثر. طيب إذا فنقول قسم إلى الضعيف النوعان، نوع يعتبر به وينجبر بغيره، ينجبر بغيره كيف نقول هذا؟ نقول كتعدد الطرق، إذا تعدد الطرق يقول لك القوم بعضها بعضا. لو هذا وهذا هو تسمعون هذا وتسمعون هذا في الكتب يقول هذا حديث ضعيف ولو أي وله شواهد وتوابع أو يقوي يقوي بعضها بعض. إذا نأخذ به لأن مجموعة طرق بمجموعة طرق أمننا أن لا يوجد هناك خطأ. طيب وضع الآن النوع الثاني اللي هو الذي يقول ضعيف. طيب هذا لا يقول لك الثاني ما كان ضعيفا ضعف غير منجمد لا تستطيع أن نجبره خلاص. وهو ما لا يعتبر به ولا يشهد ولا يشهد له أصل شرعي. لماذا؟ كيف نعلم أن هذا ضعيف يعتبر وضعيف لا يعتبر وضعيف منجبر وضعيف غيره؟ اسمع بعض الضعف لا ينجبر مثلا كما يقول وذلك لسبب اتهام الراوي بالكذب. إذا كان الراوي كاذبا فسهل عليه يكذب ويتم العلماء يحكمون على حديثه أنه لا يؤخذ لأنه كاذب حتى ولو كان صادقا جهلا لا يأخذون. يعني الكذب هذا كفة إذا ثبتت الراوي لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن نأخذ من الكلام هو لا ناقل بالأحاديث الأخرى ورواة ضباط ويترك كلامه فقط لأنه اتهم بالكذب. وكذلك الفسق لو كان فاسقا لا يؤخذ. إذا في بمعنى بهذا المعنى يعني في ضوابط يوجد صيد الضوابط لكي يؤخذ الحديث أو يقول نستطيع أن نقول أن الحديث ينجبر شرط أن لا يكون راوي متهم بالكذب ولا يقول كذلك فاسقا خلاص. يقول لك وهذا النوع يعني أصل النوع الثاني هذا لا يعمل به إطلاقا ولا يصح أو تصح روايته إلا لتوضيح حاله فقط. يعني لا يجوز أن تروي الحديث الضعيف مثل هذا الضعيف الثاني هذا الذي تتكلم فيه لا يجوز أن تروى إلا لتوضيح حاله. يعني مثلا أنت تقول وتقول مثلا على سبيل المثال وهذا ليس حديث أصل الحكم الوطني من الإيمان ليس حديث أصلا ولكن لو كنت هنا تقول ضعيف يعني أنت ذكرتها لكي تبين لك أن هذا ضعيف مثلا تكلم إيش أن هذا إذا فلا يجوز لك روايته ولا يعمل به اللهم إلا إذا أردت أن تبينه. ومثل ما كما يقال أحد العلماء عندما ذهب إلى أستاذه فالأستاذ أخذ له طريقا يعني غير الطريق الذي هو يريده فقال أتى طالب أنت تريد أن تتعلم الحديث قال نعم. طيب فقال له أنت مستعد لتحفظ الأحاديث لا لأنه يعني له رغبة في العلم. فشيخه طبعا كل مرة مثلا يقول له جلسة 20 حديثا 50 حديثا المهم يحفظ ويراجع الأحاديث إلى أن وصل الشيخ إلى كله خلاص أنا انتهيت منك هذه الأحاديث التي حفظتها هذا الذي أريد أن أعطيه إياك. فهو ظن في البداية أن كل هذه الأحاديث صحيحة. فإذا بالأستاذ علمه أحاديث ضعيف فقال له ما لا كل هذه ما حفظته أحاديث ضعيف حفظته كيف أنا أريد أن أحفظ كل الأحاديث اللي حفظتها أحاديث ضعيف غير. قال لي ما أقول لك هذا لأنه مشكلة في الأحاديث ضعيف يعني الناس لا يعرف الأحاديث الضعيف والصحيح وما لم يعني ما لم أي حديث وغير هذا الحديث هو حديث صحيح أو حسن يعمل به فهو يبقى يستريح فهو ماذا يفعل؟ يبقى لما تقول له حديثا إذا لم يكن مما حصل له فهو صحيح. إذا تريد إلى هذه طبعا جيد يعني هو حصل أي شيء ليس من حفظه هو يعلم أن هذا صحيح ولكن لما كتب له حديث من أحاديثه بسهولة يقول لك لا وهكذا نسأل الله أن يفقهنا في دينك. إذا ثم أجل هنا الحديث الضعيف الذي نحن الأول الذي ذكر العلماء أنه ينجبر نعم أجل بعض العلماء رواية الضعيف رواية الضعيف ولكن بشروط أربعة يعني لابد أن يكون أن توجد شروطا معينة حتى يقبل. يعني هم يعني اختار أصلا بعض العلماء قالوا لا نأخذ الحديث الضعيف أبدا ولكن بعضهم قال لا الحديث يعني هو يفرقون يعني يفصلون في المدار قال لا لا أقول حديث ضعيف ولكن بشروط أربعة. اسمع الشرط الأول أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب أن يكون إيه؟ طبعا أنا أقول مثلا حديث ضعيف يرغب الناس في بر الوالدين. حديث ضعيف يرغب الناس فيها في مثلا قيام الليل او قراءة القرآن. هذا أصلا ما هو فيه أحاديث صحيحة ثابتة. إذا هو لم حتى لو أخذ قبل الحديث لم نقبله من حيث رواده، لكن من حيث معنى ولأنه له عصر في الدين، يعني له شواهد ثابتة. ثم يعني لأنه إنما يأتي حديث ضعيف يرغبنا في الصلاة. لا أصلا أصلا الله سبحانه وتعالى لم يروي في القرآن يأتي كله ضعيف. لا وقيم الصلاة. قام صلى بقيام أن نهتم بالصلاة، ثم لما لو أتى حديث يرغبنا في الصلاة ليس لأنه لازم لضعفي ولا غير ضعفي، لا لأننا مأمورون به قبل هذا الحديث أو ليس لهذا الحديث ضعيف. أنتم معي؟ إذا أولا أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. الثاني أن لا يكون الضعف شديدا كما قلت هو ضعيف وضعيف. طيب أن لا يكون ضعيفا يعني أن ضعفه ليس بشديد، ضعف بسيط يعني. هذا شيء. وهذا كله مثلا أنت ليس لك الآليات حتى تعلم أن هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن نتكلم يا أول الكلام لمن لأهل التخصص، لأهل التخصص. اسأل لقد لا تعلم أن يندرج تحت أصل صحيح، أن يندرج الحديث تحت أصل، أن يندرج تحت أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة كما قلنا، يندرج تحت أصل، يعني لا يؤسس حكما جديدا، يعني الحديث ضعيف ضعيف لا نأخذ منه يعني تشريع، يعني مشرع حديث أو محرم أو محلل، لا، لأن أي حديث ضعيف يحلل أو يحرم أو يشرع لا. إذا نحن نقبله إذا كان له أصل في الدين. كما قلت مثلا حديث تخيل مثلا حديث ضعيف يقول لنا مثلا مثلا لا تجيب صلاة الضحى مثلا، أنا تبنت لا لا لا لأنه لا يحرم ولا يشرع له أصل في الدين وثبت يعني في أحاديث أخرى يقول لا قالوا واحدا لا لا الحديث. يبقى لابد أن يكون أي المضمون أو معنى أو هذا الحديث يندرج تحت أصل من الأصول الدين الثابتة يعني بالكتاب والسنة. هذا الأمر الرابع أن لا يعتقد أي السامع أو المؤلف أو الذي يروي الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، يعني يجتمع أنه لم يقل أو لم يسمع أنا لا تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لا تعتقد هذا لأنك تعتقد وقد لأن هو ضعيف، قد يكون نسيا وقد يكون أخطأ وقد يكون غلط وقد يكون مثلا في شيء أخذ ومن ثم لا تدري يعني حق ثبت هذا من ثم لا يثبت ومن ثم حتى لو قلت به بحيث المعنى لكن لا تعتقد في داخلك أو في نيتك أن الرسول الذي قال هذا. على كل المسألة هذه شروط معينة وضعها، ولكن كما قلنا المسألة لأهل الفن، المسألة لأهل الفن. نحن يعني في البداية نريد أن نقرب فقط المسائل المهمة ثم ولكن هذا الرأي الذي رجحه حتى شيخه المسلمين رحمه الله رحمه الله عليه أنا لا أخذ الأحاديث الضعيفة كما يقول العلماء الأحاديث الصحيحة الموجودة لا يسع عمرنا لتحقيقها، يعني لو قام يعني لو أراد الإنسان أن يصدق الأحاديث الصحيحة فقط لا يستطيع. طبعا الرجل يحملك على عمل الحديث ضعيف ليه؟ إذا كنت يسمع إذا كنت الحديث ضعيف كلها ولا يقول الحديث صحيح أخلص على سبيل المثال كيف لا أقول الحديث ضعيف في مثلا في الترغيب في قيام الليل وإن الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى الليل كهف صلاة الليل مثنى يعني بمعنى لك في دول الليل أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين صلي ركعتين ثم صلي صلي ركعتين ثم صلي إلى صلي الفجر. طيب إذا أي حديث ضعيف يأتي مثلا يقول لك من صلى ركعتين في الليل له مثلا 100,000 حسنة وفرقة عنه ناس أقول مثلا لا يعني مثلا على سبيل المثال. إذا مثلا المثال نحن نعمل بالأحاديث الصحيحة ولا تنقل أحاديث ضعيفة. طيب ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى لأن لا يعني علمنا أو علمنا أن الحديث ينقسم إلى ثلاث، حديث صحيح بشروطه وحديث حسن بشروطه وحديث ضعيف.

هو كل ما أسنده راويه إلى قائله، سواء كان النبي أو التابعي أو الصحابي، أي يعني أنت إذا أسندت القول إلى قائله أو إلى الفعل إلى فاعله فأنت أسندت، يبقى هذا مسند. طيب نعم. وما أبين من حي فهو كما ينتفي، هذه قاعدة الفقه، وما أبين من حي فهو هو ما قطع، يعني مثلا الذي خروف خروف وهو يعني لم يذبح، وأهل نيجيريا يعني لم يذبح، فإيه يقطع منه مثلا رجل، قطع بإيه رجله، هل يجوز أن ينقل ولا ينقل؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن أصبح الجزء المأخوذ هذا حكم الميتة، وكأنه ميت، يعني ماذا علاقة مع الميتة؟ لا يجوز أن تأكله. طيب ولكن سمك كبير في غنى مثلا في شاة البحر، فقلت عنه جزء قبل أن يهرب أو قبل أن يدخل في الماء يوصل ولا يوصل؟ هو قبل ذكر، نعم يوصل. أيوة القيدة، القيدة تقول وما أبين من حي فهو كما تلي، ميتة خلف لنا ميتتان ودمان، يعني ميتة السمك جيد يعني يؤكل، جيد أن تؤكل، سبق أن تصل أنت حال سبق راجع أن نفسه بواحد سوا كم. نعم، إذا هكذا نقول كل أسماك التي نقولها ميتة غريبة أو ميتة أحيانا لا تسالي في السوق ولا شيء، سوا أن الشرع حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك جراد. طيب إذن قوله والمسند المتصل الإسناد من راوي حسن المصطفى ولم يبن، ثم ذكر أنا أذكر البيتين مان ثم يعني أشرحهما مان، وما بسمع كل راوي يتصل فإسناده للمصطفى فالمتصل، يعني عندنا مسند وعندنا أيضا كلمة اتصال وكلمة متصل، مفهومه مفهوم المصطلح المتصل أو الاتصال يقصد به أن كل راوي سمع من فوق مما فوقه أو عما أخذ مما فوق مباشرة أو يقول كيف، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده ذي المصطفى أي إلى المصطفى في المتصل. كلامه واضح، يعني كل واحد أنا سمعته منك وأنت سمعت من شيخك، وشيخه سمع من شيخه، وشيخه من شيخك سمع من إلى المصطفى، هذا هو اللي يسمى إيه؟ المتصل. فهمتم المسألة؟ طيب، في الأول قال لك المسند، أما الآن فيتكلم عن الاتصال. في الأول قال لك والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، ولم ينقطع، لم يحصل أي منقطع، ثم رابطك على كلام المؤلف حصر المسند إلى يعني المرفوع فقط، والمرفوع المتصل فقط يسمى مسند عنده، ولكن الصحيح أن كل من أسنده راوي إلى قاعده فهو مسند، ولا هو مسند. أما الاتصال مصطلح الاتصال هذا الذي يقول أن مفهوم الاتصال أن كل راوي سمع من شيخه بنفسه أخذ عما فوقه، والآن يقول وما بسمعي، أي وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. خلاص وصل. نعم ما يكون بين هذا المرفوع المرفوع المرفوع المرفوع إنما لو نتكلم في المظهر نتكلم في المتون المثل المثل المتاهي له سند، إنما يقول مثلا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا ما مضى كله أنا وأنت نتفر كله سند. طيب المثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى، السؤال الآن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، ما قاله عمر أم أن ابن فضل؟ إذا هذا هو مرفوع، لذا المثل هذا أنسبناه إلى أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ هذا لازم خلاص يعني مثلا لما نسمع مرفوع ومقطوع هذا بالنسبة للمثل. أما السند نحن نتكلم الآن، السند قد يكون متصلا وقد يكون لا متصلا. وماذا يستنتج مثلا لانه متصل او غير متصل؟ خلاص هذا الذي نحن في فضل الان نحن نتكلم الان عن السند. يقول لك هو المسند المتصل الاسناد من راويه حتى الى المستقى ولم يصل الى من قبله وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمستقى فالمتصل. وقوله ولم يزل بلا اين من القطع فالمسند عند المؤلف هو المرفوع المتصل اسناده. وهذا كما قلت وهو راي جمهور العلماء العلماء الحديث. وقال بعض العلماء ان المسند اعم من ذلك وهذا الذي نقول يعني المسند اعم من ذلك كلما اسنده راوي فكلما اسنده اسند اليه راويه هو مسند. كل ما أسند أو أسند إليه راويه فهو مسند. فيشمل إذن المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. يعني لغة لنا على أنه المنقطع والمتصل المهم أسند إلى قائمه أسند إلى قائمه. سؤال الآن الذي لا ترد من أجله يريد بس أنت ترفع يدك، هل يلزم من اتصال الإسنان أن يكون الحديث صحيحا؟ هذا سؤال مهم. هل يلزم من اتصال السند ان يكون الحديث صحيح؟ يعني بين كل رواد موجودون متواجدون هم متصلون بالعداله وتمام التفصيل وكل شيء حتى الى المتن، هل يلزم هذا ان يكون الحديث صحيح؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن لابد أن نأخذ على المسنين فأخذ الرجال بعد إذا لا أخذ بين نبحث الرجال هذا عادل وهذا عدل وهذا ضابط وهذا هذا كله في سلم هذا كله في الرجال هذا في البحث في الرجال في سلم. لأن المسنة لها النجوم لها مباحثها يعني لها بحث لابد أن نأخذ المسنة هل هو شاذ أم معلم أم غير شاذ خلاص انتمائي إذا فلابد أن نأخذ المسنة. نعم قد يكون أسنان صحيحا ومتصلا والرواس فيها ضباط وعدول إلا أن الحديث شاذ فليقبل به. طيب ولكن ليس كل شاذ لا يعمل بها غزائد العين في الخلع. فقلنا المسائل كلها نحن نقرب المسائل فقط ولكن في كل مسألة يعني تفاصيل في كل مسألة تفاصيل لأهل الفن. هذا الذي نقول نعم بل طيب الحديث ضعيف النظره كلها فيها اسناد طبعا لا هذا اذن ضعيف لا علاقه البته نحن انما نتكلم عن السؤال الان هل يلزم من اتصال السند ان يكون الحديث صحيح؟ لا يلزم لانه قد يتصل السند من الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في رواه ضعفاء هذا أمر هو كل الرجال كلهم موجودون ولكن في رجل ضعيف لا اتصل سند ولكن في رجل من الرجال هذا ضعيف وبتم له ثلاثة من الحديث مثلا إن كان ضعفه بسبب كما قلنا عرفتم ضعفه يجبر أو لا يجبر ولكن له الفضل أيضا هم ينظرون في هذا الرجل صار ضعيف ما مدى ضعفه هل هو ضعيف ضعف شديد لحد لا يجبر أو ينجبر هم يعرفون ذلك بأدلة أو بقرائن التي عندك وأول يقولون ونحو ذلك يعني إذا فليس شرطا أن يكون ليس شرطا أي لا يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيحا أو ليس صحيحا لا ليس شرطا. طيب المتصل كما عندما قال وما بسمع كل راوي يتصل الحديث المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راوي عن موقوفه سماعا فاشترط المؤلف للمتصل شرطين أو شرطان اشترط المؤلف شرطين اولا السماع وما بسمع والشرط ايه السماع وما بسمع كل راوي اولا شرط وما بسمع كل راوي ثانيا ان يكون مرفوعا لانه قال وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فهو اي شرط يكون ايه مرفوعا. وصحيح من اقوال العلماء ان المتصله هو ما اتصل سنده بأن يروي كل راوي عن موقوفه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع لا شرط. ولكن عند المؤلف الاختيار من الآراء رأيه ومسأله مذهبه لكن هنا نحن على خلاف مذهبي، على خلاف مذهبي. خلاص أنت فهمت ماذا عند المؤلف؟ المؤلف يشترط في المتصل شرطان أو شرطين. لا هو قال وما بسمع كل راو يتصل إثناده لا للمتصل، هو يقصد به يكون مرفوعا. كلمة السماع نحن أقصناه، لأن إنما قلنا وإنما قالوا المتصل إثنان، هذا لا يمكن أن يكون سماعا إلا باتصال، يعني هذا سمع وهذا سمع وهذا سمع وهذا سمع، يعني كل واحد سمع لنفسه. هذا واحد الراوي يتصل لا يتكلم السماع يحتاج الاتصال، هذا الذي يكون، يعني لما لا يبدأ واحد إلا نسمع إذا لم يتصل. مفهوم السماع في داخله متضمن أن يكون متصلا، يعني لما كل واحد يسمع من غير من أم فوقه هذا بداية الاتصال، يعني بداية يعني هذا كما يقول تلقائيا. لا ما دام هو اشترط السماع لا يزيع القطاع، ولا يقول هذا ليس من عند كلام الشيخ، كلام العلماء في الفقه في الاكتشاف الشرع. اذا انا اذا فهو يقول اشترط المؤلف شرطان، الشرط الاول وما بسمع كل راوي يتصل اي السماع، وسمع ثم يقول لك للمصطفى اي يكون مرفوعا. لكن كما قلت اغلب او يعني جمهور العلماء الحديث لا يشترطون في المتصل هذين الشرطين، لأن المتصل كما يقول المتصل هو ما اتصل إسناده بأيام كل راو عمن كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا. قول المؤلف لأننا لا نريد أن ننتهي نقول بجد نسوي سرعة، لأن 40 نووية سوف تأخذ من أوقات، لأن أنا أخذ حديثين فقط و 42 حديثا، ومن ثم ممكن يعني نحاول قدر الإمكان أن ننتهي يعني حتى نستطيع أن نتمكن من الانتهاء في كفة 40 نووية. نعم. طيب. هو أصلاً في الطابق ليس كل أنه دول أنه اختار. أيوة هذا أنا توسعة أمر جيد، لكن أنا ترى لكن أنا لا أهم شيء يعني عندنا أنك تقرأ الأبيات وتفهم معانيها، لأن إذا حفظت إذا فهمت ثم حفظت استفدت، وإذا ولكن إذا حفظت ولا تفهم لا فائدة في هذا، وإن كان ممكن تستفيد بعد ذلك، يعني ممكن مثلا يعني تحفظ في هذا أنك تفهم كل شيء، لا تحفظ مثلا نحن الآن أو أغلبنا يحفظ القرآن، ولكن ليس كل كلمات التفاصيل يعني كل تفاصيله، صح؟ إذا فلا بد ليس هذا، ولكن الأفضل أنك تفهم ثم تحفظ. هنا بقى إيه مطمئن في ذلك السؤال أو يسأل عن البيت فأنت تجيبه تستجيبه. أنا ما كان في هذا المصالح يعني أولى بشافي من لأن الحديث التداول على أسس الخطباء يقولون هذا الحديث والذي أغلبه يعرف هذا الحديث مثلا فإذا فالمعنى قريب، ولكن أما المصالح على أقل من يسمع أو لدى مصالحات أصلا لأنها مصالحات فيصعب فهمها إلا لمن اجتهد وتمكن. فنحن نعم أنا ما في هذا، فالأدى مما قلت له سابقا في وإذا كان مشكلة فيه طيب إذا كلام إذا أعتقد إذا نحن نفس سيرا صحيحا نعم صحيح. إذا تبع يعني ربما لم يتصل بحالي إسناده مقطع الأوصال لا تفعل الأحداث. طيب ثم بعد ذلك المؤلف قال تصل لك الآن بدأ يدخل يعني مصطلحات وعند أهل الفن ذكر المسلسل وحديث العزيز وحديث المعنن وحديث المؤنن وحديث المرسل وحديث المعضل وحديث المنقطع وإلى آخره، وكل كما على شرطه كل نوع إنما يذكر لك تعريفا إما بالمثال وإما غير ذلك أولا بدأ بحديث المسلسل حديث المسلسل قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبال الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تاء أبا السماء. الحديث المتفق. حديث المتفق طبعا المتفق هو الذي اتفق فيه الرواة على صيغة معينة أو حال معين. على صيغة معينة أو حال معينة. اتفق الرواة. اتفق هذا. تحديد معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا اسمع قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال له إني أحبك يا معاذ إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة كذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي كان يقول قال إني أحبك. كل راوي عندما يروي هذا الحديث يقول الراوي قبل أن يحدثه بالحديث إني أحبك. هذا هو التسلسل. هذه لفظة تسلسلت على سلسلة الرواة. كل راوي قبل أن يروي الحديث اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن يقول له هذا ذكر يقول له إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول. إذا فلفظ إني أحبك تسلسل على أرسلة الروح هذا يسمى مسلسل. إذا يقول مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أمر الله أنباني الفتى زفى أشرف الهدى وقل مثل أمر الله أنباني الفتى حيث يقول كل حيث يقول كل راوي من الرواة أنباني يعني أنباني يعني هذه صيغة هذا في البخاري وغير ذلك أنباني فلان قال أنباني فلان قال أنباني فلان إذا كل الرواة تقول أنباني أنا قلت راوي يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إذا تكلم حدثنا حدثا تفكر أو من أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان فإذا كلمة أخبرني إنما يعني قدرت إذا أخبرني إنما يعني الحديث لم يكن متكئا لكيامي ثم يعني فلان وهو إيه متكئ فهم؟ إذا صفة معينة جلوس أو اتكاء أو مثلا الاتجاع أو غير ذلك أيوة ما فائدة التسلسل في المسلسل؟ فائدته التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية تخيل حتى الحالة الكيفية لما ساه يعني هو يعني دائما يذكر الحديث ويقول لك ماذا أثر الحديث هل أغير قائما أم كان جالسا حتى الحالة التي أخذ فيها الرواية يذكر يبقى هذا يدل على تمام بطيء هذا يدل على تمام بطيء خلاص هي قاعدة المسلسل التنبيه على أن الرامي التنبيه على أن الرامي قد ضبط الرواية قد ضبط الرواية إذا وكل مسلسل قلب على وصف أتى يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة جميعا سواء كان هذا الوصف في جملة الأداء أو في حالة الرامي يسمى إيه؟ مسلسل يسمى تسلسل وقول مثل الأمع والله أنباني الفتاة حيث يقول كل راب من الرواة أنباني فلان إلى نهاية الثلاث بين يسمى تسلسلا وقول المؤلف كذلك قال حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما يقول الراوي حدثني فلان قائما أو هو مضطجع على دراجه أو حدثني ثم تبسما مثلا حدثني ثم تبسما يستمر ذلك في جميع السند هذا ثم تسلسل طيب كما تسلسل الرجل الذي جامع في نهار رمضان تسلسل الرجل الذي وقع على مرجته في نهار رمضان طيب الذي نزل في تسلسل المجادلة خلاص الذي رد صفة المجادلة أوس العلماء الذي جمع يعني عندما سافر من خلاص هلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهلك قال وقص على رجل الجنة المهم هذا المهم قصة الرجل الذي جمع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أخذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الكلام عندما ثبت أنه وقع في على رجل في نهار رمضان قال سبق في الآية قلت فتحلل إيه رقبت و هذه هو السلسلة. لابد هل لابد سلسلة عند الرواد؟ سلسلة عند الرواد. وكذلك لو قال أخبرني على كل أخبرني محمد قال أخبرني جابر قال أخبرني إبراهيم قال أخبرني إذا كل ذلك أخبر تسلسل في عند جميع الرواد وهكذا. إذا المسلسل قل ما على وقت الأتى مثل أما والله أنبأ الفتى الشاهد أنبأني. إذا كنت الفتى ليس يقول الفتى لا أنباني الشيخ فلان أنباني الأستاذ أنباني محمد لا ليس المشكلة المهم الأفضل أنبأ تسلسل عند كل الرواد. كذلك من التسلسل أيضا هذا هو كذلك أي من التسلسل قل قد حدثني قائما أي حدثني يعني شيخي وهو قائم أو بعد أن حدثني تبسم أو ضحك هذا هو ايه بحيث ان كل راجل يضحك او يتبسم عند روايه عند روايه الحديث فعلي لما تسلسل خلاص فهنا مفهوم المسلسل انت اول تسلسل خلاص مثلا طيب ثم هنا بدا المؤلف يذكر ايضا اقسام للحديث فذكر حديث عزيز وحديث مشهور ثم بدأت سوف يذكر حديث الفرد الأرض الغريب لأن هذه ثلاثة معا يعني نقل الغريب ثم العزيز ثم المشهور لكن هو ثم يعني هذه منظومة بدأ العزيز ثم المشهور فاسمع يقول المعلم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة يقول المعلم عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة من اقسام الحديث الحديث العزيز والمشهور فما حقيقتهما العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين في كل طبقة الى ان يصل الى مرتفع السند هذا يسمى عزيز اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين في كل طبقة من طبقات الحديث. أيوة. الهم أن لا يقل عدد لأن لو طبقة واحدة أصبح واحدا أصبح غريب. لكن في كل ولدي ثلاثة في أنا أذكر التعريف الذي رجحه العلماء وإن عند المؤلف خلف عزيز مروي اثنين أو ثلاثة خلاف. وذكرت يعني مثلا هو العزيز ابن المؤلف ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين او ما رواه اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة او المهم يعني اما اثنين اما ثلاثة عند المؤلف او ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة انتم معي؟ لو كنت تفهموا عن المفرح عند المؤلف هو العزيز عنده ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين الى اخر ثلاث هذا شيء حلو او رواه اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة هم اثنين ثلاثة ما بين اثنين وبين الثلاثة او رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة كل هذا عند المؤلف كما عزيز ولذا قال عزيز مرمي اثنين او ثلاثة او هنا ما يتنبعش او هنا يتنبعش لم أقفه عندما سألت إبادة ولكن يجب له أمثلة كثيرة بل أكسف أن أولفت من حديث العزيز فقط موجود. طيب من أقسام الحديث على حديث العزيز والمشهور طبعا حقيقتهما وجد على عزيز ما رواه من إثنين الرأي الراجح ما رواه إثنين عن إثنين فقط هذا يسمى إيه؟ عزيز. خلاص ما رواه إثنين عن إثنين عن إثنين إلى منتهى السنة هذا هو الحديث العزيز فقط هذا الرأي الراجح. طيب وعلى رأي المؤلف كما قلت هذا إذا أنا أعتقد بالرأي الراجح ثم رأي المؤلف الرأي الراجح ما رواه إثنان عن إثنين في كل طبقة إلى أن يصل إلى منتهى الثلاث وعلى رأي المؤلف ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى الثلاث أيضا يعتبر أنه عزيز لأنه قال لك عزيز نظير إثنين أو ثلاثة وقال لك ما رواه إثنين أو ثلاثة إذا رويتهم ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إذا يسمى يعتبر عزيزا وهو المقصود بقوله أو ثلاثة والصواب الأول يعني ما رواه إثنين عن إثنين عن إثنين فقط في كل طرف والمشهور والمشهور على كلام المؤلف أيضا هو ما رواه أربعة فصائل لأنه قال لك مشهور مروي فوق ما ثلاثة فوق ما يعني يبقى ما الذي فوق ثلاثة أصبح أربعة إذا هو يبدأ من أربعة إلى ولكن لأنه قال عزيز اثنين أو ثلاثة فمن ثم المشهور يقول من أربعة فما فوقها لكن طبعا الذين يقولون أن العزيز ما رواه اثنين اثنين عن اثنين في كل فرقة هم عندهم المشهور يبدأ من ثلاثة إلى فوق أي ما يجب حد التواتر طبعا إذن المشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة متصاعدا وعلى الكل الصحيح هو ما رواه ثلاثة متصاعدا ولكن الشرط ولم يصل إلى حد التواتر وحديث التواتر طبعا خلال 10 وخلال 9 وخلال 40 وخلال ولكن المهم عدد يستحيل تواترهم على الكذب ما رواه عدد يستحيل تواتؤه أي تواتؤه على الكذب لكن هذا أكلمون ثلاثة لكنهم متواتر لما يعني يستحيل هذا هو الضابط اللي حديث المتواتر ليس عدد ممكن يكون 9 ممكن يكون 10 ممكن يكون 20 ولكن فقط يستحيل تواتؤه أي اتفاقه على الكذب وهذا قد يكون حتى يكون قد يكون ثلاثة لا ليس صعب لماذا أقول هذا؟ لأن لو نظر الواحد مثلا أتى من غينيا وأتى واحد أتى من سنغال وأتى واحد من السعودية ودخلوا كلهم دخلوا كونا واحدا لما أترك ما في الحياة أن هذا أرسل من هذا وهذا لا أرسل في أصل الحديث لأن في اتصال وفيها أن في عصر القرون المفضلة يعني لا يمكن اتصال التليفون ولا لا يمكن أن فلان سمع من فلان ولا لقيه فهنا التخيل يكون قد اتفقوا على أن يكون كلاما واحدا لكن باعتبار لو عاشر كله في بلد واحد ممكن يتقابلون ويتفقوا على سلام ولكم مثلا إذا لا يستخيل تواصلهم على الكذب يبقى ولكن هو الضغط أن يستخيل تواصلهم على الكذب كانت لابد أن يكونوا عشرين كلهم يعني جهاز متعددة يكتب على يكتب أو على شيء واحد خلاص هذا ما حد التواتر الحلم التواتر حاول بعض العلماء أن يضع له ضابطا يعني يكون 9 مثلا أو 10 أو 20 أو 15 لكن العدد هو الحد أن يستحيل تواترهم على الكاذبين خلاص طيب إذا الأقوال إذا المشهور وما رواه ثلاثة إلى ولكن فقط ألا يصل حد التواتر هذا الكلام العلماء حد التواتر لما أقوم بإعتبار أنا مثلا أعتبر ليس صحيحا ولكن أقول مثلا لو اتفق المدى على 10 يعني مثلا الحديث رواه كل طبق 10 رجال ثم هذا الحديث مثلا متواتر فقط لو 9 إذا من 3 إلى 9 كل هذا العدد كما عدد مشهور أنت معه ولا لا؟ لا فهمت ولا مشهور؟ أنا أبو بكر فهمت؟ طيب نعم بالنسبة للحديث الجواب كيف الجماعة لا يستمعون على الفتح. نعم. مثلا يمكن مثلا أشياء مثلا يمكن الجماعة منهم مثلا يرمون حديث ولكن جماعة لكن هم هم الضباط وعدود لا يفعل لا لا لا لا لا نأخذ الحديث من البدع من المبتدع شاطع أن يكون الثاني من الفسق وسنة هذا كلام طيب على كل حال إذن أسمعي إذن اسمع وهنا سنكون ما أقول لك الآن والمشهور نوعان المشهور نوعان يعني دي شهرة هذا حتى لغة الفلان اشتهر ومشهور كان يكون مشهور يعني كلامه او نفسه اشتهر عند عامة الناس يعني ما لم يفعل علماء ولا اللي قالوا لا فقط ثم تصلون ومسيرون المشهور نوعان ما اشتهر عند العامة فهذا لا حكم له ولا عبرة به اشتهر عند ان عامة الناس يعني اواب الناس وجميع الناس يقولون كلاما كان يقولون ان حديث عقله او يسمعه او اي شيء كلام يقولونه خلاص هذا لا حكم له ولا اعتبار ولا عبرة به مثاله حب الوطن للإيمان هذا الكلام تسمعون عنه كثير صح؟ حب الوطن للإيمان ويزيد الشيخ رحمه الله عليه قال حب الوطن للتعصب حب الوطن للتعصب حب الوطن من التعصب طيب هذا الكلام اشتهر عند عامة الناس لكن ثم كانت يقول هذا الكلام يقول هم يقولون هذا الحديث يقولون هذا مش هذا حب الوطن من الإيمان طيب على كل حال وهذا حديث موضوع موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث أو كذلك الحديث كان مسألة يعني أو كان عند عامته يقولون يوم صومكم يوم نحركم هذا الشيخ عيدا يوم صومكم يوم نحركم هذا يفهم ما الحديث يوم صومكم يوم نحركم يقول لماذا لماذا اليوم الذي تتركون فيه الصيام يعني آخر شيء يوم في رمضان هو اليوم هذا اليوم الذي يوم العيد الأضحى الذي تنحرون فيه الذبائح يقول يوم صومكم يوم نحركم إما يقول الإنسان يتكلم في يوم الصوم أي يوم تصومون أول يوم تصومون في رمضان ثم يوافق يعني مثلا لو كان يوم الخميس تجد أن يصوم يوم الخميس يوم العيد أو آخر يوم تصومون في الصيام آخر رمضان أو آخر رمضان ثاني يوم إيه يوم السبت فلاحظ ثم يعني توافقا ممكن يكون يوم العيد الأضحى يعني أقصد اللي هي العاطفة يكون يوم السبت لأن مثلا فكل يوم صومكم يوم إيه يعني عامة الناس يقول هذا يتوقع تعلم او يتعلم انه علم المعرفة يقول هذا الكلام طيب والنوع الثاني ما اشتهر عند العلماء ما اشتهر عند العلماء فهذا يحتج به يحتج به بعض العلماء ايضا يعني بمعنى اذا حلق للعلماء الا بعض العلماء لمن يقول هذا ولماذا يقول له سلف مثلا لماذا لان اشتهاره عند العلماء او الى اهل العلم يقول على أن له أصل حتى مثل تاريخ ولا يقول أن له لم يرى أصل أشياء يعني في هذا الصدر والصواب كما يقول الشيخ رحمة الله عليه التفسير أي ينظر إلى فيه أنا ما مشان من العلماء ينظر فيه طيب فإن لم يخالف ينظر فيه فإن لم يخالف نفسا فهو إيه مقبول وإن خالف نفسا فهو مردود مطلوب طيب من مشتهر عند العلماء سليمان من مشتهر عند العلماء حديث او قول لا يقعد بالذات لا يقعد الوالد بالولد اي لا يقتل الوالد بالولد قصاصا اذا قتل الاب ابنه لا يقتل قصاصا هل يكون من العلماء بل عشر العلماء حتى فترة إن الذي يقول أن الخصوص لكل الناس إلا بين الوالد والولد لا يخص منه لا يخص منه طيب هذا الشرع عمل حقوق حسب بعض المذاهب يأخذوا بهذا لكن هذا يخالف نفسه وصحيح أنه يقتل به لأنه يخالف قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر كل حر فهذا هذا هو الحر وأبوان الحر فأنا أقول الحر بالحر هذا شيء وشو كان يقول وكتب عليه فيها أن النفس بالنفس كان على النفس أمام النفس فهذا لا يقتل إذا ظهر الآيات والحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الدلول المسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر في الحديث السيد الزاهي إلى هذا كما قال النفس بالنفس وهذا النفس وهذا النفس لما لا يفتر يبقى جدا الصحيح لا يفتر وإن كان اجتمع يعني عند العلماء أو عند بعض العلماء أن الوالدة لا يقاتل دين ولا دين لا لا ودي حتى لو كان صحيح حتى إن كان إيه صحيح خلاص قال ثم آخر شيء نأخذه حديث المعنهم خبرت أنا دقائق قال المعلم رحمه الله وعن حمل كحمس عيد وعن كرب وهو أمر ما فيه إرادة غير مسمى يبقى حديث المعنهم وحديث إيه المبهم المعنهم الحمد لله على شرط قال أنه إذا ذكر الكتمة أو النوع ذكر إيه تعريفه هو لم أعرفه بتعريف ولكنه ضرب لنا مثالاً قال عن سعيد عن كرم إذا عن أنا أقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إذا كان كلمة عن والذي يدل هذا حول سؤال الحديث خلاص وفي أي نوع آخر يدل ثم مؤنن المؤنن أن فلان قال أن فلان قال أن فلان قال أن الذي فلان مثلا قال شيء يقول بأن بأن إذا ثم مؤنن خلاص والمعنى عنه هو ما قلت ما أدي بصيغة عنه يعني اللفظ فيها إيه عنه واختصر المؤلف على تعريف على التعريف بالمثال لأن التعريف بالمثال جائز يجوز أن تعرف بالمثال يجوز هذا شرع يعني في الواقع يجوز يعني أن تعرف بالمثال يقول الآن خلاف المنافقة طيب نحن نسمع أمر المنطقة طيب إذا المقصود من التعريف ما المقصود من التعريف؟ المقصود من التعريف إيضاح المعارف يعني يكون واضحا تعريفه وكان يعرفه بالمثال تعريفه غالبا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا يبدو من الناس أمثلة حتى تعريفنا من كمل الأمر إنما العمل بالنيات وإنما لكل بين ما يقدر المثال فقال فمن كان في هجرته مثلا بالهجرة فقال فمن كان هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا ونصيبها والله في عيسى والحكمة فهجرته إلى ما هاجر إليه كما قلنا أمس خلاص؟ إذا ثم يقول هذا نعم وهناك نوع آخر كما قلت هو المعلن والمؤلف لم يذكره هنا المعلن ولكن هذا المذكور هو ما روى بلفظ أن يعني ماذا أن فلان قال أن فلان قال أنه يجب أن صيغة أن وحكم المعنى والمعنى الاتصال في غالب يعني غالب الله إنما يقول عن فلان عن فلان هذا إنما في اتصال في اتصال فلان إلا ما هم إلا ممن عرف بالتدليس لا إلا المدلس يعني المدلس لا يقبل منه العنعنة لا يقبل منه العنعنة يعني إذا قال عنه عن لا يقبل منه اللهم إلا أيضا هو إذا طرح بذلك كما يقولون فإنه لا يركب باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر يعني لو قال في موضع آخر أو من الرواة من عرف يدق إذا أرسل أو إذا قال عن فإنه لا يقول إلا ممن عمل سمع منه يعني معروف عند أهل الفن أن فلان إذا ما يقول عن فلان عن فلان يعني عن حنته يدل على اتصال سلمي وهذا من طيب يعني تخيل العلماء يقولون أن يشوف العنعنة يقبل ولكن لا يقبل من إيه؟ من المدلس طيب هذا معنى أن علماء الحديث يحتاطون يعني لا يهم يأخذون المعنعنة من مدلس المدلسة لكن كان المدلسة يتوقف إذا تبين أنه سمع أو يصدق هو أنه سمع